تنقص فيه أول ما يتعرق يعمل إيه بقى؟ يخرج الانتستين، وعن طريق السيركيوليشن يروح لك للمسلز بتاع الكتف. دلوقتي الكتف بتلعب من غير كتف بيضة، البيضة تتفنن كلها ما عدا الانقص فيه الأحمر، ده يخرج الانتستين ويروح للكتف للمسل، يتحول إلى لارفا يرقى سيست اسمها سيستي سيركس بوبس. سيستي سيركس كده سيستي، سيستي يعني كده فلويد من جوه، سيستي بوبس ليس ما بوبس، سيستي سيركس بوبس. بوبس جاي من بوباين، بوباين يعني كتل، يعني دي بتاعت مين؟ بتاعت كتل. سيستي سيركس بوبس بوباين دي موجودة في المصر وفاتل، عارفين حجمها دي ايه؟ يقول لك 1.5 سنتي، يعني اصغر من عقلة الصباع. سيستيك فيها فلويد من جوه، بيطلعوا جيرنال ميسيليوم هو اللي بيطلع فلويد من جوه. الاسكوليكس الراس الفاجينيتس دفع جوه ماسكة 4 سكر، 2 فنترال و2 دورسال. سيت سيركس بوبس موجودة في الماسل بتاع الكاتل، بيبقى حواليها فايبرز لأكشن كتيرة، الماسل بتعمل فايبرز لأكشن حواليها، ده فول البودي موجود في الماسل. لو تعرف ايه دي كانت عادية؟ دي الانفكتيف ستيج، مش بتتعيد ازاي؟ موجودة في الماسل بتاع الكاتل، ما بتتعيد ازاي؟ تاكل؟ مش تاكل كاتل؟ تاكل؟ لحمة بتاع الكاتل بين، تاكل كباب، تاكل همبرجر، تاكل لانشون، تاكل بسطرمة. الحاجات دي لو مستوية كويس دي هتتدمر، نو انفكشن. لكن لو بتاع الكباب كده كروتك نص سوى اي كلام، تاكل لانشون مش مستوي، بسطرمة جلوبين مش مستوي كويس، دي تدخل بقى تبقى صح. دي اللي بتدخل عندك بقى تديك 10 متر يا باشا، تاكل بتاع راجل صباع في اللحمه تدخل تديك 10 متر، ما تصدقش كده، انظر الاكل كويس تديك 10 متر. تدي بقى تتفرد بقى كده وتدي الجوده اللي انت قدامك دي. فانت عشان يجي لك كيميا سجناتا تاكل لحمه، ودي منتشره في مصر ولا لا؟ ولا تاكل فول؟ لا تاكل لحمه. اللي بياكل لحمة بقى يدور على اللي بياكل لحمة، اللي بياكل كباب يشتكي من ايه بقى؟ بعد في ناس في ناس كده بيعمل كوليسترول انتستين، وانا مغمض نوزيا فوميتنج دايريا عبدالله الكل قديمة كده دي حجمها 10 متر 6 مصارين قديمة ونام شوية تاكل اكلي وصفين ديما كنا شوية دي بقى ما بتمزش بقى فعلا. دي بقى يا باشا فيها حاجتين جداد، ايه هما حاجتين الجداد؟ اتفقنا عندنا جرافيد ولا لا؟ ممكن تصوم وتروح الابندكس، ممكن بعد الابندكس ممكن وهي ناس بس موزة ايه ناس بتنخرب تعمل لك بريك اينا الاتشن الابندكشن تهرش من تحت جامد بريك اينا الاتشن مش كده؟ ما الكلام ده جديد؟ ما قلناهوش ليه في الباي فليبورس نعمل ايه ده؟ بس هو اللي كان فين؟ يبقى ما تيجي تذاكر يقول لك في الباسوجينيسيس تيجي السجلات فيها ابندسايتس وفيها بري ان اتش تبقى فاهم ليه هنا فيها ابندسايتس؟ لان في جرافيد وهي نازله ممكن تفيد زي ما انت شايف. تفهم فيها اعمال بسيطه جدا. دول عملاقه بتطلع توكسينز وعامل لك صداع تعمل لك انسوميا، اعرف ما تنامش انسوميا. كيميا سجناتا قلنا بتعمل ايه؟ الجديد هنا ابندسايتس وجاي هنا الاتش بي، ده الجديد عندنا انا فيها تعمل ايه؟ بعيد عن كيميا سجناتا تعملوا دايجنوزيس ستول اكزامينيشن تلاقي جامد طالع منها كام برانش 18 ممكن تلاقي اكس ممكن تعمل سيلف اكزامينيشن يطلع نيجاتيف. اتفقنا امتى؟ طب اعمل ايه بقى؟ اعمل سواب للبرينال ريجن، الفضه دي موجوده في البرينال ريجن، اعمل سواب. سواب يعني مسحه. بص تحت الميكروسكوب تلاقي الفضه ديت. ولو موجوده فين؟ لو فرقعت في البرينال ريجن. طب لو في الابندكس ما نزلتش يقول انا اجي لك تاني يوم بكره، اعمل تحليل تاني وتاني. هل تعمل سيرولوجيكال وانتراديرمال اوزنفيليا؟ نو. الانتستاري لما تحولها لاخرها انتستاري. يبقى يا دوبك ستوب اكزامينيشن ممكن تعمل سواب لو تطلع في الجامعة. التريتمنت اي دودة سولدية تدي ثلاث ادوية ها؟ الجلوزة معي اربع تراس البلع ولا يفضغوا؟ يفضغوا سنجل دوز. رازي كوانتين لو البتريتين قديم كنا قبل كده في كل فلات اتبرين عبد مخليك ايميتك مخليك لا ماشي يا باشا. البريفنشن والكنترول تعمل ايه عشان ما يجيلكش دي ناس الجنازه؟ تسوي لحمه كويس وقول للكاتب ايه بقى؟ وانتوا بترعوا في الغيط هتلاقوا في البيت بتاع الدنيا الجنازه وحشه بتبقى عامله ديفيكيشن في الغيط. انتوا بقى اعمل كويسين ما تاكلوش البيض الموجود في الغيط. انت تقول ايه للكاتب؟ ولا اقول للحيوانات اللي تعمل ديفيكيشن في الغيط؟ قول للبني ادمين اللي تعمل ديفيكيشن في الغيط عيب عليكم. انت ماشي ديفيكيشن في الغيط عشان اللي بقى سايكل ما تمشيش. يبقى هنا سانيتري ديسبوزر اوف اكسكريتا التخلص صحيا من الفضلات، يعمل في الحمام يعمل في اي، لكن ما يعملش في الغيط عشان الفضلات ما تمشيش. معايا يا جماعه؟ وتعالج طبعا البني ادمين. تعالج البني ادمين ان هم ديفنتيف مفيش انتقال. الدكتور البطل يعالج الكاتل اللي عندهم ديت عشان ما تيجي تاكل لحمه سالفه في بطنك. كلام بسيط. كل الكنترول في دماغه كله كلام هايل الا خدناه في الايه؟ في الزوق جدا وبعض الحتت اللي هتهمني هحكي لك عليها قوي في الكنترول ممكن تجي لك في الامتحان. لكن باقي لو جاب لك اي كنترول في الامتحان هتقعد تزعر لك عالج البني ادمين موت مش عارف ايه سوي لا هتلاقي كلام كله فعلا الكل بيكتب الكل بياخد درجه. معايا يا اخوان؟ ادي تيني يا سجلات تحت كده. البيت اللي انا ماشي فيها انا ما اقدرش امشي في البيت اقل من كده على فكره. صح؟ وبرده انا عامل حساب ما فيش بيت اسرع من كده. يعني انا براس البيت معقوله لان بناخد مره في الاسبوع. ما بدلكش مرتين في الاسبوع. ممكن اضيع وقتك واقول لك تعالى ناخد حصه كمان، بس اضيع وقتك وقت لا، اديك مره في الاسبوع وهم ساعتين. مش عارف منك اكتر من ساعه. كل واحد ياخد ورقه يقول والباقي عملنا نشرط الورقه ديت المذاكره بتاعتنا هتذاكر واحنا بنذاكر بنذاكر هو مش بخل مني ان انا مدي لك الورقه وعاوز اعميق ما تبص كده ذاكر في مقارنات كومباريزونز دول ثلاثه بقى سايكلز بتوع الترمينولوجي معايا. انا عاوز الورقه دي تدخل جواك وزنك من جوه كده انا مش محتاج الترمبيضه في حاجه خالص. دخل ولا دي بمعنى ازاي؟ بص يا سعاده الباشا بص معايا في الورق فشيولا وهيتروفيس وتحت موجوده ايه؟ بص في المورفولوجي بتاع الفشيولا كده القدر فشيولا تفرق ايه عن بقيه الترمبيضه؟ بس فيها ايه جديد مش موجود في الهيتروفيس ولا في الشيستوزوم؟ ده ايه جديد؟ فشولة في ايه مش موجود في الهيتروفيس؟ نغلس بقى مع بعض. فيها برانشز. اليوترس ثانية واحدة. التستيس برانشز. فيها ايه؟ فيها التستيس برانشز. هل التستيس في الدماغ كله في برانشز؟ فشولة بس التستيس فيها برانشز. تعالى في الانتستاينال سي كامل. two branches, medial lateral. لكن هل هيدروكس والسيستيزوما سيما في branches؟ No. تعالى في الأوفر. واش ما يحبوا يعني أوفر. في branches في الفشل. هيدروكس والسيستيزوما في branches. فأنت ما تيجي تذاكر بقى. هي دي تريكس بقى لتعرفها. مورفولوجي ترسم. أنا عاوزك ما تحفظيش كلام. الرسمة ترسمها لي صح. ترسم فشولة ازاي؟ التستيز برانشي. السيكا بيطلع منها برانشي والاوبريتي برانشي. لا تتميز بكده الفشولة. اتحداك تقول لي في الدروب مش الزومة في كده. تتميز بكده الفشولة. زي ما انت شايف الفشولة انا بعتبر اكبر واحدة في الكريماتولا. صح؟ اكبر واحدة في الكريماتولا. تتميز بكده. تعال في البيضة بتاعتها. بص البيضة بتاع الفشولة. بتتميز بايه؟ ايه موجود فيها مش موجود في الباقي. سنتشال يا صعيدي ما اللي تحت السيستوما فيها سنتشال ايه اللي موجود فيها مش موجود في الباقي صح اماتيول فيها اوفم قدام لكن الباقي في مراسيل لما تتميز ان فيها اوفم تتميز بيه كمان عاوز واحد كده صح سايز ما تشوف السيستوما كبيره برضه مع الـ الانتروكس مفاس اسبان تتميز بي شو تعرفوه؟ انا عارف اللي قدامي سيدا سيدا ماش؟ سيدا ما لتحت فيها سيدا دوما سيدا مش هيرفت مش هنشوفها في الرسمة مش هنرسمها كده البيضة بتاع الفشولة قلنا بتتميز ان فيها قومة مش كده؟ الماتيور تتميز ان هي ما بتعملش إمبوليزم. هو إمبوليزم. تعرف في البروكس. البروكس بتاع إمبوليزم ولا لا؟ في البرين والهارت. تعرف مكان. كل واحدة عارفة مكانها تعمل إمبوليزم في مكان محدد. لما تيجي في الفشولة ما تعملش إمبوليزم. حتى أنا كاتب لك في الإنتروكس أهو فيها إيج إمبوليزم. وتحت كاتب لك في السيزوما فيها إيج إمبوليزم. بدل ما أنا تعمل إمبوليزم. لكن الفشولة ما تعملش إمبوليزم. لو هتذاكر الباراسيتولوجي بالتك معاك لما أقولها لك تدخل معاك الكلام ده انسى أي كلمة في الدنيا ما تبقاش في الدنيا. معايا؟ هتقعد تحفظ من الكتاب هتنسى. أي حد هيحفظك هتنسى. يبقى مقارنات مع بعض سيبك من الفشولة تعالى ندخل في الهيتروبس الأدر في الهيتروبس أدر تفرق إيه عن الباقي كله ميزة مين فيها جينيتال سكر فيها ثلاثة سكر صح الباقي كله في كم سكر يا جماعة اثنين الفشولة والفشولة فيها اثنين لكن دي فيها ثلاثة سكر جي اس يعني جينيتال سكر كده؟ تتميز بيه كمان من شكل يوروبا ممتاز فيها تو انترميديت هوست فيها اثنين عائل وسيط فيها كل عائل وعائل مع عائل وسيط مش كده؟ تتميز بيه تالت ها؟ مش عارفين؟ الوحيدة الانتستاينال الفشولة الانتستاينال مش الزوما انتستاينر؟ الوحيدة الانتستاين احنا كده اللي هي بتاعت اسمه الانتستاينر يبقى كله اكسترا انتستاينر طالما الوحيدة انتستاينر يبقى في الدياجنوزيس مش هيبقى فيه سوفيليا ولا سيرولوجيكال ولا انتستاينر وانا مغمض ما كتبش الكلام ده لانها انتستاينر الوحيدة يبقى كله في التشويه هيبقى فيه سيرولوجيكال ولا سوفيليا ولا انتستاينر لكن دي لا لانها انتستاينر The smallest one, the answer واحدة فيه. No, the smallest one. شايف الأدب بتروفت بتتميز بإيه؟ هي اثنين عائل وسيط. هي ثلاثة سكرز. في small intestine. وبالتالي مش هيبقى فيه سيرولوجيكال ولا انتروديرمال ولا انتروديرمال. بص بالبيضة بتاعتها بتتميز بإيه البيضة بتاعتها؟ البيضة بتتميز بإيه؟ ها؟ سيكشوال الوحيدة اللي الشيء بتاعتها تخينة قدامك دارتين جوا بعضهم دارتين اهو سيكشوال تخينة دي كمان تمام في حاجة تاني ها ذا سمولست وان أصغر كده في كل المنهج يا باشا ذا سمولست وان بس ده هي أصغر واحدة في التعليم ايه تالت حد شاطر بقى كده وهذا ايوه البيضه الوحيده اللي ما بتتقسش البيضه الوحيده اللي بتبقى انجستد في الاثنين شايف البيض التاني كله البيضه بتاع الفاشولا مالها بتفقس يطلع منها براسيديا قدامك البيضه بتاع الشيزوما تحت تفقس يطلع منها براسيديا لكن دي بتتقسش دي بتبقى انجستد تتميز طب القوقع بتاعها بيتميز بيه القوقع بتاعها اسمه بارينيلا كونيكا بيتميز بيه براكش ووتر براكش عايش في براكش بقى كله لا بقى فريش لكن ده براكش صح ايه كمان الوحيد القوقع اللي مساعد اللي تعبان بيعمل انجيشن بقى كله فيه حد رجع على رجله ايه تالت بص في ناس ما تعرفه تالت ناسي رايت ولا ليفت سايدت رايت سايدت سليل رايت فانت تعرف عليهم اليمين سوري سوري لا مش فارق لا انا فكر بتكلم حركة الاجابة بص بقى معايا انزل في الشيستوزوما الادر شيستوزوما الدحل فيها حبة تتميز بايه مش موجود في اللي فوق ما هياش غير مقضايا فيها سيبر انسكس صح بلو كمان ايه كمان سيبر في الارض الدويل سيلندريكال صوانية الشكل ها ممتاز ممتاز جدا بيقول لك الساينر سيكا بيحصل فيهم يونيون لكن بقى كل اللي فوق لا ايه كمان ما قالوا سيبر انسكس التسيس اثنين ولا اكتر من اثنين اكتر اللي فوق كانوا اثنين لكن دي اكتر من اثنين تعالى في الهيماتوبيوم من الهيماتوبيوم يفرق عن الميلمان شنايد ايه تسيس بص في الرسمة من الهيماتوبيوم يفرق عن الميلمان شنايد ايه تسيس قال مدادة خمسة ايه كمان اليون بتاع سيكا بيكون تحت الهيماتوبيوم بيكون فوق ها؟ ايوه تبص تلاقي الميل ناعم الميل بتاع الهيماتوبيوم انا رسمه ناعم لكن الميل بتاع رسمه ايه؟ خشن مشرشر يعني الكوتيكل بتاعه خشن كورس كيوتيكل الكيوتيكل الجسم بتاعه خشن من بره ده المنصنعي لكن الهيماتوبيوم فيه ناعم فاين مش كده؟ عارف فعلا تعرف في مين؟ انا في السيس هنا الفيميل تفرق هنا عن هنا ايه طبعا القاعدة دي وان دي يبقى الاوبري تحت الديزاين تحت اليونيو بتاع السيكا تحت ما منسوناي يبقى الاوبري ما فوق اليونيو فوق والديزاين واصل ما واصل حد فوق لما الاوبري يبقى تحت يبقى اليونيو بس طويل ولا قصير اهو الفيميل تفرق ايه الهيماتوبيوم لانه قصير في المنسوناي ليه في بيض كتير بيض كتير بيض كتير بيض طويل يبقى في بيض كتير تفتكر البيض كتير ده يعمل اريتيشن في الغدد يعمل لك كانسر فاكر البيض الصغير مع فاكرين تعرف البيضه البيضه بتاع الشيستوزوما تفرق ايه عن الاثنين اللي فوق فيها سباين وما فيهاش فيها سباين وما فيهاش ولونها ترانسلوسنت اللي فوق يلش براون ده بيجي لها ترانسلوسنت تفرق مش كده يا جماعه هنا بقى القوقع قصدي هنا بقى يبقى ليفت سايد مش كده اللي فوق رايت سايد القوقع تحت ما بيبقاش في ريديا لكن فوق بيبقى في ريديا بس الكاريا لو قدامك تفرق عن الدين اللي فوق ايه؟ انفكتيف ممتاز ليه انفكتيف؟ ليه فوق السكاريا مش انفكتيف؟ لان السيركاريا بتاع الشيستوزوما ما عندهاش السيستوشن سكريبت، ما تقدرش تعمل سيست، ما تقدرش تعمل سيست من السكريبت. لكن اللي فوق اللي فيه فوق عندهم سيستوشن سكريبت، عشان كده الفلت اللي فوق هي سيست من السكريبت. السكريا تحت فيها بي 15 فوق ده. ماشي يا جماعة، خلي بالك من الفروقات دي. بص وانت بتذاكر عرفت رسمة البيضة من الناس مالك، انا نسيب لك البيضة اسمها زي ما انا اسمها لك كده. الانفكتيف ستيج تعرف الانفكتيف زي ما انا اسمها لك وحضرتك البنات عليها معايا. الادلت انا اسمها الواحد اللي هو هياخد الفول مارك يعني، لكن ممكن اسمها لك كروك زي انا بعملها لك كده يعني، مش تنقص هتنقص حاجات بسيطة يعني معايا. ازيكم المرة الجاية قبل ما كده اكمل هعمل امتحان لمدة 5 دقايق. ثلاث دقايق في الصورة النهارده هناخد 3 برضو. مين يا سوليم؟ مين يا سوليم؟ البدودة ديت ماشكة في ساكرز وستلم عليه هوكس عاملة زي الخنجر. اللي فاتت كانت ماسكة بإيه؟ انتهى اللي كان يشوف فيه سجينات. اللي جنبك ما سمعتش. أنا أقول لها مش عارفة. مين ما سألت؟ بس أنا مش مستفيد. مش مستفيد. تطلب كافشي بس. هي سجنيكا كانت بربعة سكرز بس، ما كانتش ليها رستلم ولا كوكس، كانت قرعة ما فيهاش كوكس، مش هيكون كوكس من عندي في شعر مثلا، هنا كانت قرعة دي بقى كوكس فيها كوكس. الجودة هي السايكلوفايليديا لأنها ماسكة بسكرز وكوكس، سايكلوفايليديا هتشوف شكل انت بتعينها مربعة طبعا زي المفروضات. الفيميل هنا عبارة عن ترايلوب اوفري واحد اثنين ثلاثة، هناك كان بايلوب، هنا ترايلوب اوفري. اليوترس لونجيتيودينال او فيرتيكال، مقفول ولا مفتوح؟ مقفول لانها سايكلوفايليد. في عندك فاجينا، لحمة ده فاجينا ماشي ماشي، بيفتح في جينيكال كور مارجنال. الفاجينا هنا مالوش سفنكتر، هناك كان ليه سفنكتر في الفاجينا، وكينا سجافة كان ليها سفنكتر، هنا مفيش. التستيسيس كاترد في الجناب، التستيسيس هنا عدده 150 إلى 200، هناك كانوا كام؟ تضع 150 ضعفهم كام؟ والمتين دعتهم كام؟ ايه؟ هناك من 300-400، هنا النص تستيسي. يا سعادة الباشا في ثلاث رؤيات من المجهود سيكمنت بتاع فينيا سوريا وفينيا سجينيا. اول فرق الاوفر هنا ترايلوت هناك كان بايلوت. الفاجينا هنا ملهاش سفنكتر، هناك كان ليها سفنكتر. كنت افتكر لما الاوفر يكون ترايلوت ساعي او بعد كده نص فينكتر، لكن الأوفر كان تو نقص بس، لا زودها بقى سفنكتر. جميل. التستيس هناك كان كتير من النص 150 لتر، ثلاث فروقات من الفروق سيجمنت اللي هي كل كده. الفروق سيجمنت بعد شويه تتحول الى جرافيت سيجمنت، لان كلها هيتحوش يتحوش يتحوش يحصل ديستنشن وتكون جرافيت سيجمنت. الجرافيت سيجمنت يا جماعة البرانشز فيها عددها 9 على كل جنب، على الجنب الواحد 9، هنا كانوا كام؟ 18 برانش، كانوا ضعف، كانوا 18 برانش، هنا 9 برانشز، 9 برانشز على الجنب الواحد. لو عيان عنده تينيا سوليوم عمل امبليكيشن في الضيق، الجرافيت سيجمنت بتنزل، وهنا الجرافيت سيجمنت ما بتنزلش واحدة، بتنزلوا اثنين ثلاثة ان جروبس مع بعض، هناك بتنزلوا كل واحدة لوحدها. الجرافيت سيجمنت بتفرقع، انت صاير تغير بيطلع منها ايج. الايج دي اوفر ولا سفيريكال؟ سفيريكال. حجمها كبير ولا صغير؟ متوسط. حجمها 30 الى 40 مايكرو. جواها أنكوسفير مش فيه اسمها إمبريفور، ريتيا الإسرائيلي إمبريفور، والكالر اللي معرفش يقول الله نفس البيضة بتاع الكيمياء السرجيناتا بالظبط سيمرا تقوله كيمياء السرجيناتا. في عيان ممكن يعمل تفكيشن في الغيط والسوء بتاعه يبقى نيجاتيف، ممكن ممكن. امتى؟ جرامت فرقعت سلوزة فينس وفرقنا ريجون أوراق تاز لأبينتس ممتاز، يبقى ممكن تعمل زي اللي هناك بالظبط. خلينا في غالبية العيانين تعملوهم السول إكزامينيشن تلاقي جرامت فرقعت عندها إكس. العائل الوسيط هنا في الغيط اسمه خنزير بيج. البيج يا جماعة خنزير هياكل البيضة جوه جسمه. الاوتوسفير يروح للمسلز، يروح للتيشوز بتاع الخنزير، بيعمل سيست، بيعمل لاربا اسمها سيستي سيركس سيريلوزا، لكن يعمل سيستي سيركس بوبس فاين كاتل، لكن كاتل على الوصف هنا سيستي سيركس سيريلوزا سيلز. نبدأ اعمل فيه بص الرسمه هي المدد بالضبط الكتاب الوحيد بروكس تانية كانت مفهاش بروكس كل واحدة طالعة للبهر دي أمها ريوشة هي طالعة ريوشة تانية أمها الرير أرعى هي الشهر أرعى الفرق الوحيد بروكس سيلي لوليا فيها لو قلتلك هي دي منفكتك السيل شوفوا تبعيها ازاي بلا تعديل بجوة المصل اوف بيج ما تفعل ازاي تاكل بور لحمة خنزير تاكل هام مش مستوية كويس الاربل هي توصل في التستن تجيب اضن سكتينيا سوريا تتنى اربع متر الكينيا سجناتا كنت بتاكل بيل بلا كينيا سجناتا تاكل بور بلا كينيا سوريا لعنده كينيا سوريا بقى يشتكي من جديد عنده قدر بالسمول انتنسل حجمها من 2-4 متر طبع القاعدة بتاعته بالسمول انتنسل يشتكي من دانيالية وفومتنج ومكولي حجمها كبير بالمتر كونستراكشن و نصف ويت كده هيدولة كبيرة تطلع توكسينز تعمل لك ميتك وانسومنيا الجراف سيجمنت ممكن تروح للابندكس وتعمل ابندكسايتس ممكن وهي نازله سوزا ايه ناس تكارد او تعمل فيري انال اتشن صح؟ بنفس المشاكل يا دكتور بتاعت كينيا سجناتا بالظبط نفس المشاكل بتاعت بالظبط العيان عنده كينيا سوليوم تيجي تعمل له ستول اكزامينيشن تلاقي الجرابيد سيجمنت والاج لما توصل الجرابيد ولا للاج وانت بتعمل السول اكزامينيشن الواحد شاكك ان عنده تيني لما توصل الاج ولا الجرابيد الاج في الاثنين زي بعض ان الفرق اللي سجلتها في السوليا هو مين جرابيد لو لقيت البرانشز 18 يبقى عنده سجلتها لو لقيت البرانشز 9 يبقى عنده سوليا يقول لك لو عملت ستول اكزامينيشن ولقيت الجرافيك سيجمنت لا كده عند بكره لازم تدور على الجرافيك سيجمنت لازم تدور على الجرافيك سيجمنت عارفين ايه؟ عارفين ايه؟ لان طريقه العيان مختلفه لو عرفت ان العيان ده عنده تينيا سجناتا ادي ثلاث ادويه اللي فاتوا وانت مصمم كاتبرين كلوزامايد بالبريسين وانت مصمم لكن لما تلاقي البرانش بعدهم 9 وتعرف ان عنده كينيا سوليا لا هو عارف ان الكلوزا مرض هو عارف ان الاكتين ده هتموت العيان لو اديته العلاج ده هتموته معايا يا اما لو عارف دي يبقى في بريكوشنز معينه تعرفها ليه هنا بقى ليه هنا العلاج مختلف ليه لو اديت العلاج دوت كلوزا مرض والاكتين هموت العيان هتعرف حالا اقول لك لان التينيا سوليوم اخطر بكتير من التينيا سجناتا اخطر بكتير ازاي بص معايا اهم حته في الدرس البيضه لما كلها الخنزير بيضه بتاعت التينيا سوليوم اللي كلها الخنزير عملت جواها ايه سيستي سيركس سيلوزا ادت لاربا في التشوز بتاعها انت يا بني ادم لو كلت البيضه بتاعت كينيا سوليا هتقول اكلها ازاي؟ هتعرف حالا لو كلت البيضه بتاعت كينيا سوليا هتبقى زي الخنزير زي الخنزير ازاي؟ هتعمل معاك زي ما عملت في الخنزير يبقى الضربه برضه تروح للتشز بتاعتك يبقى عندك سيست سيركا سيلوزا في التشز لو انا عندي سيست سيركا سيلوزا في التشو عندي ضربه في التشو يبقى عندي مرض اسمه ايزيس ولا اوزيس؟ يبقى عندي سيستي سيركوزس سيستي سيركس كوزس سيستي سيركوزس لو انا كنت البيضه بتاعت كينيا سوليا في لي مرض خطير جدا اسمه سيستي سيركوزس اوزس يعني عندي مرض نتيجه وجود عضل اوزس عندي مرض نتيجه وجود اللارفا في التشو اهو دي بقت موجوده في التشو عندي زي الخنزير بالظبط ما كان عنده المنتج بتاعه اللي بقى عنده 66 كويس. وعدول يا دكتور انت مش معنى يعني البيضة دي زي البيضة بتاعتين يا ساشيناتا بالظبط. لو سألت أكلت البيضة بتاعتين يا ساشيناتا تتردم وتنزل مبيلاقش أي مشكلة. سبيسيفيسيتي اختلاف في الانتوجينيسيتي دي تاكلها تعديل يعمل لك سيستي سيركوز. البيضة بتاعتين يا ساشيناتا تاكلها ما تكملش اختلاف في الجين معايا؟ ده حتى ركز معايا التنزيل بيلعب الغيط بيلعب الغيط وبينقي الايكوبتينيا سوليوم ولا ممكن يكون معاها ايكوبتينيا سوجيناتا جنبها بينقي ولا بياخد اي حاجه. الخنزير لو كان البيضه بتاعتينيا سوجيناتا تتفضل ما تعملوش حاجه. البيضه بتاعتينيا سوليوم هي اللي تروح للكيف وتكمل. نفس الكلام الكاتل ياخد البيضه بتاعتينيا سوجيناتا اتراكشن سبحان الله. لو كانت البيضة بتاعتينيا سوليوم كلها زي هتعرف هيجي لك مرض خطير اسمه سيستي سيركوزيس. فانا ده ما يجي بقى فيه مش في المصرز بس طيب مثل كده ممكن تبقى في الدين ممكن تبقى في الليبر ممكن تبقى في الهار ممكن في الاي في البون في اي حته في جسمك سيستي سيركوزيس. لو غلبه دي في البرين تعمل لك كيف البصر؟ ها؟ تضغط على شطر معين كيف البصر؟ الليبس تعمل لك شوية تعمل لك عام على الحاس بس انت تضغط عليه مش كده؟ كتف مش كتف تزود الانترفيوين بتنشا على حسب يا جماعة تعليق في العين تعمين تعمل لك فيجوال ديستربنس. لو في البون تعمل لك موني ايكس ولع في العظم ممكن فراكشر روماتيزمز. لو في المصل مصل بين مصل ويكنس. لو في الهارت مصل فيلير. لو في انتر كوستال مصلز مش مرات فيلير يا جماعة على حسب المكان اللي موجودة فيلير وانت وحاصدك بقى تلت بيض كتير لبس سيركوزس كتير تلت بيضة بقى على حسب عدد البيض اللي انت كانت. واحد يقول لي اكل البيض ازاي انت عمال بتوهني ليه؟ الخنزير بيلعب في الغيط كل البيضه ماشي على اللي ماشي ورا الخنزير البيضه اللي تعدي منه اكلها انا اكل انا البيضه ازاي؟ سهل قوي يعني جبانه تقف تاكل البيضه ديت وتطلع في الاكل بتاعك اللي يمنع كونتامينيتد فود اكل خضار تاكل اكل من الغيط مش مغسول خضار مش مغسول كويس كونتامينيتد فود. هتقول لي طب كويس كده هتمنع. لكن في حاجه ثانيه عندك في الكتاب اسمها اوتو انفكشن. اوتو انفكشن يعني سيادتك عندك تينيا سوليوم في الانتستين بتشتكي من مشاكل في الانتستين عندك ادلت اهو يبقى عندك تينيزيس ايزيس في الانتستين سيادتك الى بمرض واسهال وستراكشن دوسوكويد ادمسايتس يجي لها مشاكل في الانتستين. من ضمن الشكوى اللي عندك يا سعاده الباشا فيري انال اكشن صح؟ وتاكل من غير ما تغسل ايدك. يبقى انت اكلت البيضه المطلوبه في الكلام ده. اكلت البيضه. لما تاكل البيضه بتاعتين يا سونيا هتتهضم الانكس فيه دوك رومب ودوك الكيش زي ما لك سيستي سيكوز فانا بيضع انا كان عندي تينيزيس عندي قضط في التستن وعليت نفسي بنفسي كانت البيضة راحت التش وعملت لي ضربة سيستي سيكوز عندي مشاكل تاني في التش في الزريق في الماسل في الهارت في البول في الهارت. هقول لك ده انت بقى عندك مرضين دلوقتي بقى عندك تينيزيس في التستن والاوتو انفكشن وعندك سيستي سيركوزيس. ده انت دلوقتي بقى اسمك ديفنتيف وانترميديت كويس. انت اسمك ديفنتيف لان عندك اضل في الانتستين اضل انت ديفنتيف. ولما كانت البيضه بعد ما عرشت وعندك ضربه في التشن وعندك التشن انت اسمك انترميديت كويس. اول دوله لازم تاخدها سيادتك منها كله سيادتك بتشتغل فيها ديفرنت انترميديت بوست ان ذا سيم تايم. واحد يقول لي طب هو الاسبارجانوزس نفس الكلام، الاسبارجانوزس الهدف انك هتتكلم مش عندك، لو كنت ديفرنت خالص مش عندك القرف، لكن انت كان عندك القرف فتش وكان عندك الاسبارجانوزس طول كنت ساكت عقل بسيط بس النهارده وضع مختلف. الأضرط عندك وبنتها عندك، الأرض عندك وأنت بيرفني في الجنة الرسولة. فلو أنت بقى واحد نظيف ما هوش قذر أوتو انفكشن قذارة، واحد نظيف بقى ممكن يجيله أوتو انفكشن، ممكن يجيله أوتو انفكشن، ممكن يجيله أوتو انفكشن نظيف جدا ومقدر نظافته وعنده دينيا سوليوم، عنده دينيا سوليوم راح للدكتور عشان يتعالج من دينيا سوليوم. الدكتور الله يخرب بيته ده ما علاج اسمه؟ بلوزا مايلز. شوف بقى بلوزا مايلز يعني في بقى بلوزا مايلز، بلوزا مايلز بيفرقع الدودة بيفرقع الجرافيك سيجن بيعمل ديس انتجريشن بيفرقع الجرافيك سيجن. والزيت بقى فيه فين يا جماعة؟ في التستين. سيادتك لو ما خدتش من الكلوزة مايت الزيت عمره هيطلع من الجرافيت، عمره محبوس جوه الجرافيت. خدت من الكلوزة مايت الجرافيت فرقعت والزيت بقى فيه في التستين، الزيت دي بقى فيه في التستين. سيادتك بالأنتي بريستانسيس سيادتك الزيت الشاكة ممكن ترجع، ممكن الزيت تطلع فين يا جماعة؟ الاستومك. الاتش سي ال هيزود الانبليكول الاوكس فيه اول ما يتعرى وعلى البنتريشن ونروح نعمل لك سيستيس الكوكس. تاني اتعدى الدنيا سوليوم في الجيتيست، انا اديتك علاج اسمه الكلوزومايت عملت الجرافيك سيجمنت والاكس بقى يبتدي في التست. البيضه ديت في الشيل بتاعتها ما تقدرش تخرج من التست، ما تقدرش بلا هيك التست ما تقدرش تخرج من التست، لازم الاول تطلع لفين؟ للاستومك عشان الاتش سي ال يزود الشيل او الامبريكول والاوتوس فيه هو بقى اللي يخرج ويعمل لك سيستيس فلويدز. البيضه ما خرجتش من الجسم ده اسمه انترنال اوتو انفكشن انترنال. لما العيال القذر اللي كان بيرقص وبياكل ده كان اسمه اكسترنال، لان البيضه خرجت من جسمه البيضه في ايديه external auto-infection، لكن البيضة دي internally قربت الانتستين internal ما خرجتش الجسم اسمه internal auto-infection. يبقى انت جاي لك عيان عنده كينيزيس في الانتستين بيشتكي من مشاكل في الانتستين، تيجي تديله علاج يا بني ادم تديله علاج اسمه الكلوزمايد تدخله في مرض فيتال اسمه سيستيسكوزس البريد المصر والقالب عشان كده يقول لك انت لازم في الدياجنوزيس تدور على الدينامك سيجنال مش كده؟ لازم ليه؟ لان لو دي الجرافيك سيجنال دي بتاعتينيا ساجيناتا انت المفروض زمان انت مغمض لو لقيت تاتينيا سوليوم واعتقد ان الكلوزامايت. طب سؤال شافه لو هتدي النكلوزامايد ايه البريكوشنز اللي بتعملها؟ هتدي انتيبيوتيك، ممكن تدي انتيبيوتيك بس برضه انتيبيوتيك يعني هترجع ممكن توصل بالانتيبيوتيك للاستومك فاهمني؟ ما رجعتش لكن تجي لك انترنال اوتو انفكشن تجيلك سيستوس سلاين ايوه اديت الكلوزامايد دلوقتي جاب لي عامل ايه؟ ايه بقى فين؟ في التست بعد العلاج بنص ساعه او ساعه اني ما اريد دي عن شرطه سلاين بيرد سلاين بيرد شرطه بدي شرطه ليه؟ تغسل تنظف تنزل البيت دوت قبل ما يعمل اوتوفيكشن قبل ما يعمل لك سيكشن وده شرطه العيال عنده فيه سوليا ما تدفلوش نكلوزامايد. طب لو مضطر تدفلو نكلوزامايد تعمل ايه؟ قول له هدفلو بعديها بساعة سلايم Salain burned. Salain burned after 1 hour. 1 hour. Salain burned. هتعمل ايه؟ الشربة هتعمل ايه؟ هتغسل وتنظف. نزل الزبدة كله قبل ما يعمل كله. قبل ما يعمل سيستس البروس. يقول لك العيال اللي عنده كيميا سوريا ما تدروش اتبرين. الاتبرين مضمن عليكم انها ايه قبل كده؟ ميتي. ميتي. الاتبرين اتبرين.